والمني موجب للغسل والمذي موجب للوضوء وهو نجس. تقول السائلة أنها نوت العمرة، أنها عندما نوت العمرة غطت وجهها عند الرجال الأجانب، فهل عليها شيء؟ يجب على المرأة إذا كانت بمرأة من الرجال الأجانب أن تغطي وجهها وجميع بدنها سواء كانت محرمة أو غير محرمة. أما إذا كانت في منأى عن الرجال الأجانب، بعيدة عن الرجال الأجانب، فالمحرمة لا تغطي وجهها، بدليل قول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. فإذا حاذت المرأة الرجال الأجانب أو كانت معهم في السيارة أو في الطائرة أو في الطريق أو في الميقات أو غير ذلك من الأماكن أو بالمسجد الحرام أو غيره من المساجد، فالمحرمة تغطي وجهها وجميع بدنها، ولا يجوز للمرأة المحرمة أن تظهر شيئا من بدنها أمام الرجال الأجانب. فإذا كانت بعيدة عن الرجال الأجانب فتكشف وجهها، لأن إحرام المرأة كما ورد في وجهها. وهذا السائل الذي يقول يريد أن يدفع مبلغا صدقة وللجهاد في سبيل الله عن نفسه وعن زوجته وعن والديه، هل يلزم أن يسميهم عندما يدفع المال أم لا يلزم؟ والجواب: لا يلزم، هو بحسب نيته، والنية محلها القلب، والله جل وعلا يعلم ما في نفس الإنسان. فإذا نوى بهذا الفعل وأهدى ثوابه لمن أراد صح ذلك ونفع بإذن الله، ولا يحتاج أنه إذا سلم يقول هذا عني وهذا عن أبي وهذا عن زوجتي ونحو ذلك. يقول السائل: من صلى الفجر في المسجد الحرام وانتظر حتى صلاة الاستسقاء، هل يشرع له صلاة الإشراق قبل صلاة الإمام للاستسقاء؟ صلاة الضحى مستحبة سواء كان جاء للاستسقاء أو جالس في المسجد، وسواء كان هناك استسقاء أو لا، فصلاة الضحى مستحبة، وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات، ووقتها من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، فكل هذا الوقت وقت لصلاة الضحى، وأفضل وقت لها هو حين تشتد حرارة الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني تشتد حرارة الشمس على الفصيل فيبدأ يرفع رجلا ويضع أخرى من حرارة الشمس إذا وقف مع أمه. يسأل عن زكاة عروض التجارة أيا كان نوعها، أسهم أو بضاعة أو نحو ذلك، هل هي بحسب الشراء أم بحسب ما يريد أن يبيع فيه أم بحسب السعر الحالي؟ والجواب زكاة عروض التجارة أيا كان نوعها بحسب سعرها الحالي. فمثلا اشتريت بمئة وأنت تنوي البيع ب150 مثلا، لكن لو عرضتها الآن في السوق تساوي 120، فتزكيها بحسب سعر عرضها في الحال 120 مثلا، أو اشتريت ب100 وهي لا تساوي الآن إلا 80 فتزكيها على حساب 80، وهكذا، فهي بحسب السعر الحالي الآن تزكيها. يقول السائل: هل تكبير صلاة الاستسقاء 7 تكبيرات مثل العيد؟ نعم، تكبيرات الاستسقاء والعيدين سواء، يكبر في الركعة الأولى 7 بما فيها تكبيرة الإحرام التكبيرة الأولى، وفي الركعة الثانية 5 بدون تكبيرة الانتقال من السجود إلى القيام، هذه تكون 6. يقول السائل: ما حكم بيع الدخان؟ الدخان خبيث، وكل خبيث محرم، فالله جل وعلا وصف نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، وكل خبيث محرم، وكل ضار محرم، فيحرم على المسلم أن يتناول ما يضر أو ما هو خبيث. وإذا حرم على المسلم تناوله حرم عليه بيعه، وحرم عليه الاستفادة من ربحه، فهو خبيث وضار، ويعرف ضرره أكثر من ابتلي باستعماله. والواجب على المسلم أن يبتعد عن كل ما يضر، ويبتعد عن كل خبيث يضر بصحته وماله وبدنه. فلذا لا يجوز للمسلم أن يتكسب به، ولا أن يبيعه، ولا أن يشتريه. يقول السائل: توفيت والدتي ولم تحج، فهل يجوز أن أعتمر عنها؟ نعم، يستحب للمرء أن يعتمر أو أن يحج عن والديه، لأن هذا من القرب التي تنفع بإذن الله. لكن إذا دخلت مكة بعمرة عن نفسك أو عن غيرك، فما يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإنما إذا قدمت إلى مكة مرة أخرى فتجعلها عن أمك أو عن أبيك أو عن من أحببت. والمرأة أو الرجل إذا مات وهما لم يحج وقد خلف مالا، فيجب أن يحج عنهما من مالهما إذا لم يوجد متبرع من أهلهم. فإن كان خلف مالا وجب أن يحج منه، فإن لم يخلف مالا يكفي لذلك فلا يجب عليهما، وإنما إذا تبرع متبرع من أهلهم بالحج أو العمرة عنهم فحسن. يقول السائل: من استنى بفعل العادة السرية في نهار رمضان هل عليه مثل ما على المتزوج من جماع زوجته من الكفارة؟ الاستمناء باليد محرم بقول الله جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن ابتغى وراء ذلك، الذي أراد أن ينكح يده هذا ابتغى وراء ذلك فهو عادي، والعادي المتعدي المتجاوز للحد الواقع في الحرام، فيحرم هذا. وإذا وقع من الصائم فإنه يأثم بهذا وعليه المبادرة بالتوبة وعليه قضاء ذلك اليوم ولا يلزمه كفارة، لأنه لا ليس بمثل حكم الجماع، وإنما هو محرم في حال الصيام وغيره. فإذا كان في حال الصيام وأنزل فيجب عليه التوبة والقضاء، وإذا لم ينزل فلا يجب عليه قضاء. يقول السائل: هل للمعتكف أن يذهب إلى منزله للاغتسال وتبديل الملابس؟ المعتكف هو الذي التزم بلزوم مسجد ما، أي مسجد تقام فيه الصلاة، بنية التقرب إلى الله جل وعلا، فيلزم المسجد ولا يخرج إلا لما لا بد له منه، يخرج للطعام، للوضوء، لإحضار ما يحتاج إليه ضرورة، لا حرج عليه في هذا، يخرج للوضوء أو مثله الاغتسال لا بأس عليه في هذا، لكن لا يطيل الخروج زائد عن الحاجة، وإنما يكون بقدر الحاجة فقط. يقول السائل: رجل أحرم من الميقات ثم مرض عندما وصل إلى مكة، فجلس في السكن ثم خلع ملابس الإحرام ولبس المخيط وهو جاهل في الحكم، فماذا يفعل؟ إذا أحرم المعتمر من الميقات ثم دخل مكة محرما ومرض ولم يستطع أداء العمرة فإنه يبقى على إحرامه ولا حرج عليه والحمد لله. لو لم يقضي عمرته إلا بعد أيام قلت أو كثرت، لكن عليه أن يستلدم ملابس الإحرام فلا يخلعها لأنه محرم. فإن كان خلعها جهلا أو نسيانا فعليه أن يستعيدها، وإن كان خلعها بنية أنه ترك العمرة ونوى الخروج منها فهو لا يخرج من عمرته، هو على إحرامه، وعليه أن يستعيد ملابس الإحرام ويؤدي عمرته. فالمرء إذا دخل في النسك يجب عليه إتمامه لقوله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله. يقول السائل: ما حكم المرور أمام المصلي في مكان سجوده؟ إذا كان بعد الطواف فيستحب صلاة ركعتين في أي وقت، في وقت نهي أو غيره، وسواء صليتها خلف المقام أو في أي مكان من المسجد الحرام أو في البيت أو خارج مكة إذا سافرت، فسنة الطواف تستحب وفي أي وقت وفي أي مكان. وأما النفل المطلق فلا يشرع في المسجد الحرام كما لا يشرع في غيره في أوقات النهي. مثلا أنت جالس في المسجد الحرام بعد العصر، لا يشرع أن تقوم فتتنفل.